هل يجوز الحلف في المعاريض التورية أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين أصدق البشر أجمعين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، والصدق ومنجاه. فإذا عود الإنسان نفسه على مواقف الصدق وقول الصدق عرف الناس ذلك منه، ووفقه الله جل وعلا وسدده في أمور كلها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقا. ولم يباح الكذب في شيء إلا في أمور ثلاثة: في الحرب إذا كانت بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وفي إصلاح المرء بين متنازعين أو المتنازعين، فإذا أصلح بين فئتين أو شخصين ونقل ما يدعو إلى الوئام ويستل أسباب الخصام، نما إلى هؤلاء أو هذا قولا يؤثر ويدعو إلى الصلح، ثم إلى الآخرين كذلك. والنوع الثالث ما بين الزوجين في غير ما خيانة ولا غدر ولا فساد، وإنما كذب لإصلاح الأسرة واستمرار الوئام والتآلف فيما بين الزوجين في غير ما جريمة ولا خيانة. وأما الحلف فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وإنما يستطيع العاقل الفطن أن يخرج من مآزق الحرج ومواطن الضيق بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان بالإمكان أن يأتي بكلام لا يؤخذ عليه هذا ولا ذاك ويصلح للاستعمال، ولم يعين موضع زيارة الكلام على ما يريد، فأرجو أنه لا حرج، والحرج كل الحرج في ارتكاب معصية الله. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.